يا كتير مروح يا مروح في الغروب، يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب. قلبي يا كتير مروح يا مروح في الغروب، يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب. عطشان المية في ايديا، حيران مش لاقي مراسية. عطشان المية في ايديا، حيران مش لاقي مراسية. قلبي يا كتير مروح يا مروح في الغروب، يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب. قلبي يا طير مروح يا مروح في الغروب، يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب. عطشان المية في ايديا، حيران مش لاقي مراسية. عطشان المية في ايديا، حيران مش لاقي مراسية. دور عن الناس قلوب الناس، دور عن الناس قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس. دور عن الناس دور عن وبترجع تاني بيه. اتاري الغربة صعب والخطوة هي هي، بتضحك سكالية وبترجع تاني بيه. اتاري الغربة صعب والخطوة هي هي، واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد، واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد. على شواطئ الغربة، على شواطئ الغربة، دور عن الناس قلوب الناس، دور عن الناس قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس. دور عن الناس وبترجع تاني بيه. اتاري الغربة صعب والخطوة هي هي، بتضحك سكالية وبترجع تاني بيه. اتاري الغربة صعب والخطوة هي هي، واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد، واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد. على شواطئ الغربة، على شواطئ الغربة، دور عن الناس قلوب الناس، دور عن الناس قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس. دور عن الناس.